ما حكم صبي لم يبلغ الحلم ولكنه مميز يعمل في محل بيع الفراخ وهو الذي يذبح، يعني يسأل عن حكم ذبيحة الصبي. لا بأس بذبيحة الصبي لقوله تعالى أو لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، وقد قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فإذا ذكر الصبي اسم الله على ذبيحة جاز.